إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين عين من محافظة الدقهلية، يقول في رسالته: ما فضل حمل الجنازة إلى المقابر والسير ورائها وتشييعها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول كعب بن زهير: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ويقول تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى. ومن نواحي تكريم المولى سبحانه وتعالى للإنسان أن يغسل الشخص بعد وفاته ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبره، وكان هذا من لدن خلق الإنسان، إذ لما قتل قابيل أخاه هابيل حسدا وبغيا على تقبل قربانه ولم يتقبل قربانه هو قتل أخاه، وأدرك قابيل أن جثة أخيه ستأكلها السباع فحمله على ظهره وظل يفكر في أمره إلى أن رأى غرابين يقتتلا، فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة في الأرض ودفنه فيها، ففعل مثل ما فعل الغراب. وحق قول الله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وحمل الجنازة مشاركة في وداع صديق أو قريب أو ميت ربما لا أعرفه، لما في ذلك من العبرة والعظة وتحصيل الثواب الذي أخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، واقتداء أيضا برسولنا صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ. قال الشافعي أيضا: وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة، بل ذلك مكرمة وثواب وبر وفعال أهل الخير، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة والتابعون. قد دلت الأحاديث الشريفة على أن من صلى على جنازة فله قراط، ومن اتبعها حتى تدفن فله قراط. معنى ذلك أن الشخص إذا حضر الجنازة وصلى عليها حصل ثوابا عظيما وهو قيراط. وحين سئل عنه صلى الله عليه وسلم عن القيراط أخبر أنه مثل جبل أحد، ذلك أن الشخص أصبح شفيعا لصاحب لهذا الميت، وأصبح معزيا لأهله، قام بأداء حق لهم من حضور الجنازة. وكما نعلم أن الجنازة الصلاة على الجنازة فرض كفاية، نعم، غير أن الله تعالى أعد الثواب العظيم لمن يحضر الصلاة وكذا لمن يسير إلى الدفن أيضا. ولذلك في الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا يدل على بركة الحضور إلى الجنازة وداء هذا الحق لأخي المسلم لأهل الميت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام ألف، يقول في رسالته: كيف أقضي الصلاة الفائتة؟ بمعنى لو فاتتني صلاة العصر مثلا، هل أصليها مع المغرب الذي يأتي بعدها أم أؤجلها إلى عصر اليوم التالي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. فالأصل في الصلاة الأداء، وهو فعلها في وقتها المحدد شرعا. فالمسلم مكلف تجاه الصلاة بأمرين يجب مراعتهما: الأول الفعل للصلاة، والثاني الفعل لها في الوقت الذي عينه وحدده الشرع. ففي القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمخل بالأمرين جميعا وهو تارك الصلاة آثم قطعا، والمخل بالثاني وهو الوقت دون عذر مقبول يكون أيضا آثما وعاصيا. فالقضاء للصلاة يعني أن يفعل المكلف الصلاة بعد خروج وقتها وانتهائه. فإذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها أو تشاغل عنها لأمر لا يد له فيه، فإنه يجب عليه أن يقضيها متى تذكرها دون تأخير أو تأجيل. فقد ذكر بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن النوم طال عليه حتى ضاع منه فرض من فروض الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. وفي حديث آخر: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. فتارك الصلاة في موعدها يجب عليه قضاؤها على الفور دون تأجيل أو تأخير. ومن هذا يتضح للسائل أن من فاته صلاة العصر ثم تذكرها عليه أن يصليها حين تذكرها، ولا يؤخرها إلى صلاة العصر في اليوم التالي، لأن الصلاة الفائتة أشبه بالدين في ذمة الإنسان، فمتى قدر على إبراء ذمته وجب عليه ذلك بلا تسويف، حفاظا على النفس وصونا لها، والله الموفق والهادي إلى الصواب. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمة